بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته في القواعد والأصول الجامعة في كتابه القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، بل وكذلك الحلف بطلاق الزوجة ينظر إلى لفظه ونيته والسبب الذي حمله على ذلك، ومن هذا إقرارات الناس ينظر فيها إلى الحامل الذي حملهم على الإقرار ولا ينظر إلى مجرد اللفظ، وأمثلة ذلك كثيرة والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق في قوله ومن ذلك عقود الأيمان، قالوا إن اليمين يعتبر فيها نية الحالف، فإن تعذر ذلك نظرنا إلى السبب الذي هيج اليمين فبنيناها عليه، فإن تعذر ذلك رجع إلى اللفظ وما يتناوله، فإن تعذر رجع إلى اللفظ وما يتناوله. فهنا أربع مراتب: المرتبة الأولى النية، المرتبة الثانية سبب اليمين وما هيجها، المرتبة الثالثة التعيين، المرتبة الرابعة ما يتناوله اللفظ فإذا حلف إنسان يمينا على شيء محتمل فنقول له ما نويت بهذا، فإن قال لم يكن لي نية نقول ما الذي حملك على هذا الحلف، هذا هو سبب اليمين وما هيجها. فإن لم يكن هناك سبب فإنه يرجع إلى التعيين، فإن لم يكن هناك تعيين فإنه يرجع إلى ما يتناوله الاسم، وهو شرعي وعرفي وحقيقي. فلو مثلا رجل حلف قال والله لا أبيع، فوكل رجلا يبيع، هل يحنث أو لا؟ نقول إن نوى مباشرة البيع بنفسه لم يحنث، وإن نوى مجرد عقد البيع سواء بنفسه أو بوكيله فإنه يحنث. طيب، نقول المرتبة الرابعة يرجع إلى ما يتناوله اللفظ، فاللفظ إن كان له محمل في الشرع حمل على ذلك. فمثلا لو قال رجل والله لا أبيع ثم عقد عقدا فاسدا، هل يحنث أو لا يحنث؟ لا يحنث. لماذا؟ لأن العقد الفاسد ليس ببيع. نعم. قال بل وكذلك الحلف بطلاق الزوجة ينظر إلى لفظه ونيته والسبب الذي حمله على ذلك. كذلك طلاق الزوجة، الحلف بطلاق الزوجة ينظر إلى لفظه وإلى نيته والسبب الذي حمله على ذلك. طلاق الزوجة، الحلف بطلاق الزوجة بأن يقول علي الطلاق لا أفعلن كذا، واضح؟ يقول الشخص علي الطلاق لأفعلن كذا، أو علي الطلاق لتفعلن كذا، سواء بنفسه أو بغيره. وهل يقع الحلف بالطلاق أو لا يقع؟ يعني رجل قال لشخص علي الطلاق لتفعلن كذا، أو علي الطلاق لأفعلن كذا، أو قال لزوجته علي الطلاق لا تذهبي إلى فلانة فذهبت، فهل يقع الطلاق أو لا يقع الطلاق؟ أما على المشهور من المذهب وهو مذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله أن الطلاق يقع، فمن حلف بطلاق زوجته أو علق طلاق زوجته على شرط فوجد فإن الزوجة تطلق، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الحلف بالطلاق يفصل فيه، فإن نوى الطلاق وقع الطلاق، وإن لم ينوي الطلاق فهو يمين، حكمه حكم اليمين. فهمت مولا؟ طيب، إذن الحلف بالطلاق على ما اختاره الشيخ يفصل فيه. فلو قال لزوجته علي الطلاق لا تذهبي إلى فلانة ونوى الطلاق وذهبت فإن الزوجة تطلق، لأن هذا اللفظ صريح في الطلاق فتطلق الزوجة. طيب، ولو نوى علي الطلاق لا تذهبي إلى فلانة ينوي منعها من الذهاب فلا تطلق، فلو ذهبت فعليه كفارة يمين، يعني يحلف كأنه قال والله لا تذهبي إلى فلانة فذهبت. طيب ما الذي يعني إذا جاء إلينا إنسان وسأل وقال إني حلفت بالطلاق، إني حلف بالطلاق، هل نسأله ونقول ما نويت، أو نقول عليك كفارة يمين مباشرة، أو نقول تطلق زوجتك، أو يفصل في هذا؟ نقول إن الحلف بالطلاق إن كان على فعل الغير، إن كان مع الغير على فعله أو فعل نفسه فلا تسأل، هو يمين بكل حال. وإن كان مع على الزوجة، إن كان على الزوجة فهذا يفصل فيه إن والطلاق طلاق، وإن واليمين فهو يمين. فلو قال رجل لآخر إن لم تفعل كذا فزوجتي طالق، أو علي الطلاق لتفعلن كذا، ما حكمه؟ يمين. طيب قال لزوجته إن لم تفعلي كذا فأنت طالق، أو علي الطلاق لتفعلن كذا، حكمه؟ يقول فصل، إن والطلاق طلاق، وإن واليمين فهو يمين. واضح الآن؟ إذن الحلف بالطلاق، حلف الرجل بالطلاق لا يقال إنه يمين بكل حال، ولا يقال إنه طلاق بكل حال. فالضابط في هذا إن كان هذا الحلف متعلقا بالغير، إن كان الحلف متعلقا بفعل الغير أو مع الغير فهو يمين، لأنه لا دخل لهذا الغير بزوجته. وإن كان مع الزوجة فهذا يفصل فيه ويقال إن والطلاق طلاق، وإن واليمين فهو يمين. واضح. ونظير ذلك إذا قال لزوجته أنت علي حرام، تحريم الزوجة، أنت علي حرام، هل هو ظهار أو طلاق أو يمين؟ يعني قال أنت علي حرام إن لم تفعلي كذا فأنت علي حرام، إن لم تفعلي كذا فأنت علي حرام. أو قال لآخر، لرجل آخر، إن لم تفعل كذا فزوجتي علي حرام، ماذا يقع؟ نقول هذا حسب النية. إن نوى الظهار فهو ظهار، لأن اللفظ صالح للظهار، وإن نوى الطلاق فهو طلاق، وإن نوى اليمين فهو يمين، وإن لم ينوي شيئا فهو يمين. وعلى هذا فقول الرجل لزوجته أنت علي حرام، أو قوله لغيره إن لم تفعل كذا فزوجتي علي حرام، نقول فيه هذا التفصيل. نعم. لا أنت علي كظهر أمي، هذا صريح، لكن أنت علي حرام هذا محتمل. إيش؟ كيف أنت علي؟ كيف ما يكون؟ يعني لو قال أنت علي حرام، أنت علي كظهر أمي، إيه هو أصلاً كذب، مين بحرام عليه؟ الزوجة ليست حراما، ولهذا يقال هذا حكم اليمين، لأن قد يقول قال كيف يمين وليس فيه حلف، ما في والله. يقول حكم اليمين يقصد به المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب. نعم. ومن هذا إقرارات الناس ينظر فيها إلى الحامي الذي حملهم على الإقرار، ولا ينظر إلى مجرد اللفظ، وأمثلة ذلك كثيرة والله أعلم. نعم. إذا كان الحامل على الإقرار الإكراه فالإقرار لا يصح، وإن كان باختيار منه فإن الإقرار صحيح. نعم. القاعدة الثانية والخمسون: إذا قويت القرائن قدمت على الأصل، وهذا أصل نافع، وهو أن القرائن التي تحتفي بالأحكام قد تقوى فتقدم على الأصل، لأننا إنما قدمنا الأصل حيث لا مرجح سواه، فإذا وجد ما هو أقوى منه وجب تقديم الأرجح، ولهذا الأصل أمثلة كثيرة، منها تقديم غلبة الظن في المواضع التي يقدم فيها على الأصل، مثل قولهم في الطهارة ويكفي الظن في الإسباغ، ويكفي الظن في نقاء المحل من النجاسة، ومثل تقديم العادة في حق المستحاضة، والبناء في الصلاة على غلبة الظن إذا قلنا به وهو الصحيح، ومن فروعها إذا ادعت المرأة على زوجها أنه لم ينفق عليها وهي في بيته، والعادة جارية أنه هو المنفق، قدم قوله على قولها على الصحيح. ومن ذلك تقديم من له قرينة قوية أن المال له، أن المال له صاحب اليد وأشباه ذلك. طيب، نقول رحمه الله القاعدة الثانية والخمسون: إذا قويت القرائن قدمت على الأصل. الأصل، والقرائن جمع قرينة، القرائن جمع قرينة، وهو الأمارات التي تحتفي بالقضية، تكون محتفة بالقضية فترجح أحد الجانبين. يقول: وهذا أصل نافع، وهي أن القرائن التي تحتفي بالأحكام قد تقوى فتقدم على الأصل، لأننا إنما قدمنا الأصل حيث لا مرجح سواه، فإذا وجد ما هو أقوى منه وجب تقديم الأرجح. وقد دل على العمل بالقرينة قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، أظن معروفة. نعم. وكذلك قصة سليمان مع المرأتين، فإنه اختصمت إليه امرأتان كبرى وصغرى، الكبرى تقول الولد لي، والصغرى تقول إن الولد لي، فقال صلى الله عليه وسلم: أقده بينكما نصفين، أشق بينكما نصفين، لك نصفه وللأخرى نصفه. وقالت الصغرى: هو لها يا نبي الله، هو لها يا نبي الله، فحكم به للصغرى. ووجه القرينة أن الصغرى في هذه الصورة أو في هذا الحديث أدركتها شفقة الأمومة، أدركتها شفقة الأمومة، لأن الكبرى تقول: ميخر شق نصفين، لكن الصغرى أدركتها شفقة الأمومة فقالت: هو لها يا نبي الله، فحكم به للصغرى. يقول: هذا الأصل له أمثلة كثيرة، منها تقديم غلبة الظن في المواضع التي يقدم فيها على الأصل، مثل قولهم في الطهارة: يكفي الظن في الإسباق، يكفي الظن في الإسباق، لأن اليقين في هذه الصورة متعسر أو متعذر، فهنا قدمنا الظن على الأصل. هل الأصل الإسباق أو عدم الإسباق؟ عدم الإسباق، الأصل عدم الإسباق، لكن إذا غلب على ظنه أنه أسبق فيكفي. كذلك يكفي الظن في نقاء المحل من النجاسة، الإنسان إذا أراد أن يطهر نجاسة مثل الاستجمار، الاستنجاء أو الاستجمار، يكفي فيه غلبة الظن، يكفي فيه غلبة الظن، مع أننا لو عملنا بالأصل لكان الأصل ما هو؟ عدم نقاء النجاسة حتى يتيقن. ومثل تقديم العادة في حق المستحاضة، والبناء في الصلاة على غلبة الظن إذا قلنا به هو الصحيح. تقديم العادة في حق المستحاضة، المرأة المستحاضة هي التي جاوز دمها أكثر الحيض، جاوز دمها أكثر الحيض، وأكثر الحيض على المشهور من المذهب 15 يوما، فالمرأة إذا جاوز دمها 15 يوما فهي مستحاضة. إذا كانت هناك امرأة كان لها عادة أنها من أول يوم من كل شهر هلالي تحيض مدة 6 أيام أو 7 أيام، وفي شهر من الشهور استمر معها الدم بعد 7 و8 و9 حتى 20، فهنا هل تجلس ما زاد على العادة أو تجلس أيام العادة فقط؟ الثاني، تجلس أيام العادة فقط، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. قال: والبناء في الصلاة على غلبة الظن إذا قلنا به وهو الصحيح، مثل لو أن رجلا يصلي وفي الركعة الثالثة شك هل هي الثالثة أو الثانية، وغلب على ظنه أنها الثالثة، فهنا يجعلها الثالثة، يجعلها الثالثة. وقول المؤلف على الصحيح إشارة إلى القول الثاني، وهو المذهب أنه إذا شك هل الركعة التي هو فيها الثانية أو الثالثة، يقولون يعمل باليقين، واليقين هو الأقل فيجعلها الثانية. نعم. كذلك يقال بالنسبة للطواف: لو شك في أشواط الطواف، الشوط السادس شك هل هو السادس أو الخامس، وغلب على ظنه أنه السادس، فإنه يجعله السادس، وكذلك يقال بالنسبة للسعي، وكذلك رمي الجمار لو رمى الجمار، وشك هل رمى سبع حصيات أو رمى ست، وغلب على ظنه أنها سبع يجعلها سبعا. نعم ها؟ قد يكون متعذر وقد يكون لا سيما مع قلة الماء، مع قلة الماء قد يتعذر. أيه، ولهذا قالوا يكفي غلبة الظن. لا، قد يكون الإنسان في ظلمة مثلا، إذا كان في ظلمة ما يرى، أو أعمى بالنسبة للأعمى، يتطهر بالنسبة للأعمى، أو لمن كان في ظلمة هذا ما يدري. أو كذلك أيضا قد يتصور في البصير مع كثرة الشعر، قلة الماء وكثرة، إذا كان اليد فيها شعر كثير أو الوجه فيه شعر كثير فهذا قد يتعذر. نعم. القاعدة الثالثة والخمسون، لا أصبر، ومن فروعها إذا ادعت المرأة على زوجها أنه لم ينفق عليها وهي في بيته، والعادة جارية أنه هو المنفق، قدم قوله على قولها على الصحيح. مثلا امرأة ذات زوج ادعت أن زوجها لا ينفق عليها، ادعت أن زوجها لا ينفق عليها، فهذه إن كانت في بيت الزوج فإنه يقبل قول الزوج، لأن العادة جارية أن الزوجة إذا كانت في بيت الزوج فإنه ينفق عليها، إلا أن تأتي ببينة، ببينة تدل على أنه لم ينفق. لكن لو كانت دعواها، لو ادعت أنه لم ينفق عليها وهي في غير بيته، في غير بيته، فهل يقبل قوله أو يقبل قولها؟ يقول حسب العادة، يعمل بذلك حسب العادة والعرف. نعم. ومن ذلك تقديم من له قرينة قوية أن المال له، أن المال له. إيش؟ سدي عندكم؟ يقولون إذا وجد الماء بطل التيمم. نعم. من له قرينة قوية أن المال له على صاحب اليد وأشبه ذلك. طيب، من ذلك تقديم من له قرينة قوية أن المال له على صاحب اليد وأشبه ذلك، هذه يقول تقديم من له قرينة قوية أن المال له على صاحب اليد. مثلا لو كانت هناك عين، أحدهما يعني ادعى رجلان تداعيا عينا، هذا يقول العين لي وهذا يقول العين لي، والعين بيد أحدهما، العين بيد أحدهما، فهل نقدم دعوى من كانت العين بيده أو نقدم دعوى من لا في يده شيء؟ فهمت الصورة هذه؟ يعني رجلان تداعيا قلما، واحد يقول القلم لي والآخر يقول القلم لي، والقلم بيد واحد، هل نقدم قول من بيده القلم لأن العين بيده، أو نقدم الآخر الذي ليس بيده العين؟ هذا فيه خلاف، فبعض العلماء قال يقدم من بيده العين، يقدم من بيده العين لأن معه قرينة، وقال بعض العلماء بل تقدم بينة من لا شيء في يده، من لا شيء في يده، وهذه المسألة تعرف عند أهل العلم ببينة الداخل والخارج، أيهما الداخل وأيهما الخارج؟ الخارج المدعي عليه، والداخل المدعي. فمثلا أنا بيدي قلم، بيدي قلم، فأن تقول القلم لي وأنا أقول القلم لي، فأنا خارج وأنت داخل. بعض العلماء يرجح جانب بينة الخارج ويقول فيه قرينة، وهي أن العين بيده، وقال بعض العلماء بل ترجح بينة الداخل لأنها أقرب إلى انتقال الملك. وهذه المسألة في باب القضاء لها صور كثيرة في مسألة تعارض البينات، وهي ما إذا تداعي عينا، فإما أن تكون العين بيد أحدهما، وإما أن تكون العين ليست بأيديهما، وإما أن تكون العين بيد ثالث. بيد ثالث. فالصورة الأولى كل واحد يقول هذه السيارة لي، وهذا يقول هذه السيارة لي، وليست السيارة بيد أحد. الصورة الثانية أن يقول أحدهما هذه السيارة لي، ويقول الثاني هذه السيارة لي، وأحدهما راكب السيارة. الصورة الثالثة أن يقول أحدهما هذه السيارة لي، ويقول الآخر هذه السيارة لي، والسيارة بيد رجل ثالث أجنبي. القاعدة الثالثة والخمسون: إذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه، وينفسخ فسخا اختياريا لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسخ، وهذا ضابط وفرق لطيف. فمن اشترى شيئا أو استأجره أو اتهبه ونحوه ثم تصرف فيه، وبعد تصرفه بان العقد الأول باطلا، كان تصرفه أيضا غير نافذ، لأنه تصرف في شيء لا يملكه شرعا. وأما لو تصرف فيه ثم فسخ العقد الأول بخيار أو تقايل، فسخ أو ثم فسخ العقد الأول بخيار أو تقايل أو غيرها من الأسباب، فإن العقد الثاني صحيح، لأنه تصرف فيما يملكه من غير مانع وقت تصرفه، وحينئذ يرجع مع العاقد الأول إلى ضمان المثلي بمثله والمتقوم بقيمته. ومثله إذا باعه شيئا واثقه على الثمن برهن أو ضمين وأحاله به ثم بان البيع باطلا بطلت التوثيقة والحوالة، لأنها بنيت عليه. فإن فسخ فسخا وقد أحاله بدينه فالحوالة بحالها، وله أن يحيله على من أحاله عليه. طيب، يقول رحمه الله: إذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه، وإذا فسخ فسخا اختياريا لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسخ. إذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه، هذه المسألة تسمى المقبوض بعقد فاسد، يعني ما قوبض بعقد فاسد هل يصح التصرف فيه أو لا يصح التصرف فيه. وما هو العقد الفاسد؟ العقد الفاسد ما اختل فيه شرط من الشروط. كل عقد اختل فيه شرط من الشروط فهو فاسد. فمثلا لو تبايعا بعد نداء الجمعة الثانية فالعقد فاسد. العقد فاسد، يعني ما اختل فيه شرط من الشروط أو وجد فيه مانع. مثل المثال: لو تبايع بعد نداء الجمعة الثاني فالعقد فاسد. فعلى هذا لو أنه مثل باعه بيتا بعد نداء الجمعة الثاني وأقبضه الثمن، والآخر خلى بينه وبين البيت، ثم إن المشتري أجر البيت، حكم الإجارة فاسدة. إجارة فاسدة، لأن ما بني على الفاسد فهو فاسد. لو وهبه لآخر، المشتري وهب البيت لآخر، فالهبة فاسدة وباطلة لا تصح. لو باعه على آخر بيعا صحيحا فالبيع فاسد. ولذا قالوا المقبوض بعقد فاسد ما يترتب عليه من التصرفات كلها فاسدة، كلها فاسدة. وما يحصل في هذا المبيع من نماء متصل أو منفصل أو تلف فإن على القابض ضمانه، فإن على القابض ضمانه. فهمتم؟ مثاله: باعه شاة بعد نداء الجمعة الثانية، هذه الشاة قبضها المشتري، ولدت وسمنت، ما الواجب عليه؟ أن يرد الشاة بنمائها المتصل ونمائها المنفصل، لأن هذا النماء ترتب على عقد فاسد غير مأذون فيه، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون على صاحبه، مضمون على صاحبه. هذه قاعدة المذهب فيما يتعلق بالمقبوض بعقد فاسد، أن كل ما ترتب على العقد الفاسد فإنه فاسد. مفهوم له؟ طيب، وقال بعض العلماء إن ما قبض بعقد فاسد، ما قبض بعقد فاسد إذا تراضى كل من البائع والمشتري ورضي كل واحد منهم بما آل إليه فإن العقد يصح مع الإثم، فيأثمان على إمضاء هذا العقد الفاسد، ويصح العقد لأنهما قد تراضيا عليه، فالبائع قد رضي بالثمن والمشتري قد رضي بالمثمن، ولا سيما مع كثرة التصرفات فلو قدر أن هذا المقبوض بعقد فاسد انتقل إلى رجل، ثم هذا المشتري باعه على آخر والآخر على آخر، يعني تنقلت فيه الأيدي، فإنه مع كثرة التصرفات يكون البيع صحيحا. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن ما قبض بعقد فاسد يوقف على رضا المتعاقدين، فإن تراضيا على هذا العقد فالعقد صحيح مع الإثم. الإثم على ماذا؟ على إمضاء العقد الفاسد. نعم. وقال وبعد تصرفه بان العقد باطلا كان تصرف. نعم. قال وأما لو تصرف فيه ثم فسخ العقد الأول بخيار أو تقايل أو غيرها من الأسباب فإن العقد الثاني صحيح، لأنه تصرف فيما يملكه من غير مانع وقت تصرفه. مثال: رجل اشترى بيتا من آخر، اشترى بيتا وقال بشرط أن لنا الخيار لمدة سنة، هذا المشتري لما قبض البيع أجره، مدة سنة كل شهر بألف ريال، كم مجموع الإيجارة؟ 12,000. بعد مضي 4 أشهر جاء البائع وقال فسخت خياري، فسخت البيع. هل الآن عقد الإيجارة الذي عقده البائع مع المستأجر باطل أو صحيح؟ صحيح، لأن العقد الأول ليس باطلا وإنما طرأ عليه الفسخ، فله من الإيجارة كم إلى حين الفسخ؟ نحن قلنا عقد معه عقدا ثم البائع المشتري أجر البيت لمدة كم؟ 4 أشهر، فله من الأجرة كم؟ سنة. إيه، له من الأجرة كم؟ بعد 4 أشهر فسخ العقد، له 4,000. طيب، ولهذا قال لأنه تصرف فيما يملكه. الآن هذا المشتري حينما أجر البيت يملك الإيجارة أو لا يملكها؟ يملكها. نعم. وحينئذ يرجع مع العاقد الأول إلى ضمان المثل بمثله والمتقوم بقيمته، يعني هذا فيما لو حصل تلف، لو حصل تلف، مثل قال بعتك هذه الشاة، بعتك هذه الشاة بألف ريال بشرط أن لنا الخيار لمدة سنة، أو لمدة شهر. بعد مضي أسبوع ماتت الشاة، وبعد أسبوع جاء البائع للمشتري وقال فسخت البيع الذي بيني وبينك، الآن الشاة تالفة، ماذا يلزم المشتري بالنسبة للبائع؟ يلزمه أن يضمنها بماذا؟ بمثلها إن كانت مثلية، أو قيمتها، أو بقيمتها إن كانت متقومة. فهمت يا صابر؟ طيب أمثل لك: بعتك صاعا من البر، بعشرة ريالات، وقلت على أن لي ولك الخيار لمدة أسبوع، بعد مضي يوم تلف الصاع البر الذي عندك، سرق أو أنت أكلته مثلا، وبعد مضي يومان، جئت إليك وقلت فسخت، البيع. الآن العين المبيعة غير موجودة، ماذا يلزمك؟ أن تضمن لي ماذا؟ المثل، فتعطيني صاعا مثل الصاع الذي بعته عليك. مفهوم؟ طيب. نعم. قال ومثله إذا باعه شيئا ووثقه على الثمن برهن أو ضمين وأحاله به ثم بان البيع باطلا بطلت التوثق، والحوالة، لأنها بنيت عليه، إذا باعه شيئا ووثقه، مثل قال بعتك هذه السيارة بشرط أن ترهنني 100,000 بشرط أن ترهنني شيئا، فأرهنه بيتا يساوي 100,000، فتبين أن البيع باطل، يعني أن البائع الذي باع السيارة لا يملكها. هل يبطل الرهن أو لا يبطل؟ ها؟ يبطل، لأن هذا الرهن مبني على البيع، فإذا تبين أن البيع باطل فالرهن أيضا باطل. مثال آخر، قال بعتك هذه السيارة بـ100,000، فقال المشتري أحلتك بـ100,000 على زيد، خذها من زيد حوالة، قال طيب، ثم تبين أن البائع لا يملك السيارة وأنه غصبها، هل يحق الآن للبائع الذي باع أن يحتال على زيد ويأخذ منه 100,000؟ لا، لأن يعني الحوالة بطلت. قال وحاله ثم بان البيع باطلا بطل التوثيقة. قال فإن فسخ فسخا وقد أحاله بدينه فالحوالة بحالها، وله أن يحيله على من أحاله عليه. إذا فسخ العقد فسخا، مثلا بعتك سيارة، قلت بعتك هذه السيارة بـ100,000 على أننا الخيار لمدة شهر، طيب قال البائع المشتري أعطني الثمن، قال ما عندي ثمن، أحلتك بالثمن على فلان على زيد، أطلب زيدا 100,000، اذهب وخذها منه. واضح الآن؟ طيب بعد مضي أسبوع جاء البائع للمشتري وقال بيني وبينك خيار، فسخت البيع. الآن هل تبطل الحوالة؟ ها؟ لا تبطل، يعني يجوز للبائع أن يذهب إلى زيد ويأخذ 100,000، 100,000 ثم يعطيها من؟ يعطيها؟ لا، يعطيها المشتري. ولهذا قال فالحوالة بحالها، يعني يجوز للبائع أن يحتال على زيد، يعني يذهب إلى زيد ويأخذ منه 100,000، ولا نقول إنه لما فسخ العقد بطلت الحوالة. قال وله أن يحيله على من أحاله عليه، له للبائع أن يحيله، أن يحيل المشتري على من أحاله عليه. مفهوم؟ ها؟ نعم؟ فهمتم هذه؟ طيب، بعت على شيبة سيارة بـ100,000، سيدة؟ طيب 100,000، بعت عليه سيارة 100,000، قلت له أعطني 100,000، قال ما عندي 100,000، لكن أنا أطلب فراس 100,000، اذهب وخذها منه. والبيع فيه خيار، بعد مضي يوم أو يومان جاء شيبة وقال فسخت البيع. الآن هل يحق لي أن يطالب فراس بالمئة؟ ها؟ نعم، يحق لي ذلك. واضح؟ إلى الآن واضح. طيب الآن لو أخذت 100 من فراس أعطيها من؟ أعطيها شيبة. وأما معنى قوله وله أن يحيله على من أحاله عليه، لي أنا أن أحيل شيبة على فراس، له لمن؟ للبائع أن يحيل المشتري على من أحاله عليه، على فراس. واضحة هذه؟ لكن هل في هذه الصورة له أن يحيله، هل يلزم شيبة مثلا أن يحتال بقول النبي عليه الصلاة والسلام من أحيل على مليء فليتبع، أو لا يلزمه؟ يقول الفقهاء لا يلزمه في هذا الحال، مع أنهم يقولون بوجوب الاحتيال إذا كان المحال عليه مليئا، لكن في هذه الصورة يقولون جائز لكنه غير لازم. نعم. القاعدة 54، العبرة بالمعاملات بما في نفس الأمر، ويدخل في ذلك إذا تصرف في شيء يظنه ملكه أو يظنه وكيلا أو بنى على وكالة ساقطة، ثم بعد التصرف تبين أنه ليس بمالك وليس بوكيل، أو قد فسخت وكالته فالتصرف غير صحيح، وإن كان الأمر بالعكس بأن تصرف ظانا أنه غير مالك ولا وكيل ثم تبين أنه مالك أو وكيل فالتصرف صحيح، لأن المعاملات المغلب فيها ما يظهر من التصرف من التصرفات. طيب، يقول الرابعة والخمسون: العبرة بالمعاملات بما في نفس الأمر. هذه قاعدة تتكرر كثيرا، وهي أن العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر أو بواقع الأمر، والعبرة في العبادات بما في ظن إيش المكلف، بما في ظن المكلف. وهذه القاعدة ليست مضطردة، أغلبية، قاعدة أغلبية، يعني قد يخرج منها صور، قد يخرج منها صور. مثال ذلك، مثاله المعاملات: رجل وقف على بيت، على بيت لعمه، فقال لآخر: بعتك هذا البيت اليوم إيش؟ الجمعة. قال: بعتك هذا البيت بمليون. قال الآخر: قبلت. فتبين أن عمه قد مات البارحة، وليس لعمه وارث إلا هذا الرجل. هل يصح العقد أو لا يصح؟ نقول: إن نظرنا إلى ما في ظن هذا الرجل قلنا لا يصح، لأنه حين باع البيت يعتقد أنه باع ملك غيره. وإن نظرنا إلى واقع الأمر قلنا أن البيع صحيح، لأن واقع الأمر أنه باع شيئا يملكه، باع شيئا يملكه، واضح؟ ولهذا يقولون يصح، يصح البيع في هذا الحال. طيب، رجل قال: مرت به امرأة فقال: إن تزوجتك فأنت طالق، إن تزوجتك فأنت طالق، يظنها أجنبية، فكشفت وجهها وإذا هي زوجته، هل تطلق أو لا تطلق؟ على القاعدة العبرة بما في واقع الأمر تطلق، تطلق، لأنه الآن تبين أن هذه المرأة زوجته، وقد واجهها بصريح الطلاق، فيقع الطلاق، فيقع الطلاق. كذلك لو مر به عبد فقال: إن ملكتك فأنت حر، إن ملكتك فأنت حر، فتبين أنه عبد له، عبيد عنده أعبد كثيرون ولا يعرفهم، فتبين أن هذا، أن هذا العبد ملك له، فهل يعتق أو لا؟ على المذهب يعتق. وكذلك في المثال تطلق الزوجة، تطلق الزوجة. لكن الصحيح أن في مسألة الطلاق أنها لا تطلق، أنها لا تطلق، لأنه قال: إن تزوجتك فأنت طالق، لم حينما وجهها أو واجهها بصريح الطلاق بناء على أنها أجنبية وليست زوجة له. طيب، لو قال الرجل لامرأة: إن تزوجتك فأنت طالق، ثم تزوجها امرأة أجنبية ما له زوجة، فقال: إن تزوجتك فأنت طالق، ثم قدر الله عز وجل بعد شهر أو سنة أن تزوج هذه المرأة، هل تطلق؟ لا، لا تطلق. فيها المسألة فيها خلاف، بعض العلماء يرى أنها تطلق، لكن الصحيح أنها لا تطلق، الصحيح أنها لا تطلق. لماذا؟ لأنه، لأن الطلاق، إن من الذي يملك الطلاق؟ الزوج، لأنه لا طلاق إلا بعد نكاح، إلا بعد نكاح. حصر الشرط. ما حصر الشرط؟ إيه، قبل وجود السبب، هذا قبل وجود المستقبل. إيه، ولو كان المستقبل، الشيء قبل وجود سببه ما لا عبرة به، حتى لو علقه، حتى لو علقه في حال لا يملك ذلك. نعم، نعم. أي مثلا، وقفت أنا على بيت فقلت: هذا البيت، بعتك هذا البيت بمليون، والبيت ليس ملكي لكن لعم لي، فتبين أن عمي قد مات البارحة وليس له وارث إلا أنا. إن نظرنا إلى واقع ما في ظني حينما بعت، أنا أظن أنني بعت ملك غيري، وإن نظرنا إلى واقع الأمر فالبيع صحيح. قال: ويدخل في ذلك إذا تصرف في شيء يظنه ملك، يظنه ملكه، أو يظنه وكيلا، أو بنى على وكالة ساقطة، ثم بعد التصرف تبين أنه ليس بمالك وليس بوكيل. مثل رجل قال لشخص: وكلتك أن تبيع ما عندي من الأراضي، بكلتك أن تبيع ما عندي من الأراضي. فذهب الرجل يبيع، وبعد شهر مثلا فسخ الوكالة. من الذي فسخ الوكالة؟ الموكل فسخ الوكالة وكتب ورقة أني فسخت وكالتي، لكن الوكيل لم يعلم وصار يتصرف يبيع. هل بيعه الآن صحيح بناء على ما في ظنه، أو غير صحيح بناء على واقع الأمر وأن الوكالة فسخت؟ هذا ينبني على القاعدة. قال: وإن كان الأمر بالعكس، بأن تصرف تصرفا، بأن تصرف ظانا أنه غير مالك ولا وكيل، ثم تبين أنه مالك أو وكيل، فالتصرف صحيح، لأن المعاملات المغلب فيها ما يظهر من التصرفات. نعم، هذه سبقت. أما في العبادات فقالوا: العبرة بأي شيء؟ بما في ظن المكلف. لكنها أيضا هذه القاعدة أغلبية وليست مضطردة على المشهور من المذهب، بدليل أنهم قالوا: لو دفع زكاته لمن ظنه فقيرا فبان غنيا فإن الزكاة لا تجزئه، ولو غلب على ظنه أن الشمس غربت فتبين أنها لم تغرب فإنه على المذهب يفطر. واضح؟ والصواب أنه لا فطر، لأنه سبق في كتاب الصيام حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طلعت الشمس. القاعدة الخامسة والخمسون: لا عذر لمن أقر ولو ادعى غلطا، وذلك أن الإقرار أقوى البينات، وكل بينة غيره فإنه يحتمل خطأها. وأما إذا أقر العاقل المكلف على نفسه بحق من الحقوق ترتب على إقراره مقتضاه، فإذا أقر لغيره بدين قرض أو ثمن مبيع أو قيمة متلف أو مغصوب أو رهن أو غيره وجب ما أقر به، ولو قال غلطت أو نسيت، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثبت عنه أنه قال: إنما أقضي بنحو ما أسمع. وكذلك لو أقر أنه استوفى منه حقه أو أبرأه أو عاوضه عنه فالإقرار ثابت، والإقرار مقبول من العدل وغير العدل. والعلماء عقدوا بابا مستقلا للإقرار، وهو يرجع إلى هذا الأصل. طيب، هذه القاعدة: لا عذر لمن أقر. لا عذر لمن أقر، يعني أن من أقر بشيء ثم رجع عن إقراره فإنه لا يقبل. وهذا فيما يتعلق بحقوق الأدميين، أما ما يتعلق بحقوق الله عز وجل فإنه يقبل رجوعه. ويدل على ذلك قصة ماعز رضي الله عنه، فإنه أقر على نفسه بالزنا ثم رجع، ولهذا لما أدرقته الحجارة هرب. فالإقرار، إذا أقر الإنسان إقرارا وكان حال إقراره بالغا عاقلا مدركا ثم رجع عن إقراره، فإن كان ذلك في حقوق الآدميين فإنه لا يقبل، وإن كان في حقوق الله فإنه يقبل. قال: ولو ادعى غلطا، حتى لو قال غلطت. ولهذا سبق لنا في كتاب في باب الخيار أنه لا تقبل دعوى بائع غلطا، يعني لو أن رجلا باع شخصا سلعة ب1000 ريال ثم بعد أن قبض الثمن وقبض المشتري المثمن السلعة جاء وقال: أنا بعتك إياها ب1000 ريال وأنا غلطت في هذا، ثمنها 1500، هل تقبل دعواه أو لا تقبل دعواه؟ لا، على المذهب لا تقبل دعواه. وقال بعض العلماء: إن دعواه تقبل ببينة، أو قرينة تدل على صدقه. ما هي القرينة؟ القرينة أن تكون هذه السلعة قيمتها أو ثمنها يساوي 1500. فلو قدر مثلا أن رجلا باع على آخر جهاز مسجل ب100 ريال وقيمته في السوق 150 ب150. ثم بعد أن قبض الثمن ذهب البائع إلى المشتري وقال: غلط، قلت لك إن ثمنه 100 وثمنه في الحقيقة 150. فهنا القرينة ترجح صدق من؟ صدق دعوى البائع، فيقبل ويقبل القول. القاعدة 56: يقوم الوارث مقام مورثه في كل شيء يتعلق بتركته إلا ما استثني من خيار الشرط والشفعة، وإذا لم يطالب المورث في قول ضعيف، لأنه لما مات الميت وانتقل ماله إلى ورثته وكان ماله ما خلفه من أعيان وديون وحقوق، فناب الوارث مناب مورثه في مخلفاته، فيطالب بالديون التي تتعلق بالموروث، ويقضي منه الوارث ديونه وينفذ وصاياه إذا لم يكن له وصي وله من يتصرف في التركة، ولو كان المورث مدينا بشرط ضمان الدين المتعلق بالتركة، ولكن لا يطالب الوارث بأكثر مما وصل إليه من التركة، لأنه لم يكن شريكا للميت، وإنما كان بمنزلة النائب عنه في موجوداته وتركته، ويتلقى عنه أمواله وحقوقه مثل خيار العيب والغبن والتدليس، ومثل الرهون والضمانات ونحوها. رحمه الله. 56: يقوم الوارث مقام مورثه في كل شيء يتعلق بتركته إلا ما استثني من خيار الشرط والشفعة، إذا لم يطالب المورث في قول ضعيف. الميت إذا مات فإن الوارث يقوم مقامه في كل شيء، في كل شيء، ولهذا قال: إلا ما استثني من خيار الشرط والشفعة. وهناك أيضا ثالث، وهو حد القذف. فهذه الحقوق الثلاثة: حق الشفعة وخيار الشرط والقذف، هذه لا يملك المورث أن يطالب بها إلا إذا كان الوارث قد طالب بها قبل موته. فمثلا لو أن رجلا قذف شخصا، قال له: يا زاني يا لوط، وطالب المقذوف القاذف، طالبه عند الحاكم ثم مات، فهنا هل يسقط حد القذف أو ينتقل إلى الورثة ولهم المطالبة؟ نقول الثاني، ينتقل الورثة ولهم حق المطالبة، لأن الميت طالب به قبل موته. كذلك حق الشفعة، لو أن رجلين شريكان في أرض، باع أحدهما نصيبه على رجل ثالث، الشريك الذي لم يبع طالب بالشفعة ولكنه مات قبل أن يشفع، فهل ينتقل الحق إلى الورثة؟ نعم، ينتقل الحق إلى الورثة. كذلك خيار الشرط، فيما لو قال: بعتك هذه السيارة بشرط أن لي الخيار لمدة شهر ثم مات وهو على خياره، فإن حق الخيار ينتقل إلى الورثة، لأن الميت قد طالب به. طيب، في مسألة الخيار الشرط ومسألة الشفعة، نمثل خيار الشرط. في مسألة خيار الشرط، إذا ورث الورثة الخيار، فإما أن يتفقوا على إمضاء البيع، وإما أن يتفقوا على الفسخ، وإما أن يختلفوا. فإن اتفقوا على إمضاء البيع فلا إشكال، فإن البيعة يمضى، وإن اتفقوا على الفسخ فأيضا لا إشكال أن البيعة ينفسخ، وأنهم يستردون الثمن من المشتري. وإن اختلفوا، بعضهم قال نفسخ البيع وبعضهم قال نمضي البيع، بعضهم قال نفسخ وبعضهم قال نمضي، فهل نأخذ بقول من قال بالفسخ أو نأخذ بقول من قال بالإمضاء أو نفصل؟ نقول هذه المسألة لها صورتان: الصورة الأولى ألا يكون على البائع ضرر أو على الطرف الآخر، لأنه قد يكون الورثة من المشتري أو من البائع، ألا يكون على الطرف الآخر ضرر في تبعض الصفقة عليه. فإذا لم يكن عليه ضرر في تبعض الصفقة عليه فإن من أمضى البيع له ذلك، ومن فسخ البيع فله ذلك. مثال ذلك: رجل اشترى من شخص 10 سيارات داتسون موديل 2002 كلها متساوية ومات، وقد اشترط الخيار، قال لي الخيار لمدة شهر، ومات عن 10 أبناء، ميراث كل واحد سيارة. هنا إذا اختار بعضهم الفسق وبعضهم الإمضاء فلا ضرر على الطرف الثاني. فلو قال 5 منهم نريد إمضاء البيع، نقول نعم لكم الإمضاء، ولمن أراد الفسخ له الفسخ، لأنه لا ضرر على الآخر. الصورة الثانية أن يكون على الطرف الآخر ضرر في تبعض الصفقة عليه، فهنا يطالب الورثة بأن يتفقوا إما على الإمضاء وإما على الفسخ، وإما على الفسخ. مثل لو اشترى نعالا، جوزة خف نعال، رجل اشترى نعالا وقال للبائع بشرط أن لي الخيار لمدة أسبوع ومات، الآن النعال انتقلت إلى الورثة، قال واحد من الورثة نريد الفسخ، وقال الثاني نريد الإمضاء. الآن لو فعلنا هذا صار على البائع ضرر، ما يمكن يقول الذي يريد الفسخ خذ يا النعلة هذه لك، والثانية أمضي فيها البيع، واضح؟ فعليه ضرر. فهنا يقال للورثة إما أن تتفقوا على الإمضاء وإما أن تتفقوا على الفسخ. كذلك مصراعي باب له صفقتين، مثلا اشترى بابا له مصراعان، واشترط على البائع أن له الخيار لمدة شهر ثم مات قبل فراغ مدة الخيار، وانتقل الحق إلى الورثة، فنقول الورثة إما أن تمضوا البيع وإما أن تفسخوا، لأنكم لو أمضى بعضكم وفسخ البعض صار على الطرف الآخر ضرر. قالوا نعم. وكان ماله ما خلف من أعيان وديون وحقوق، فناب الوارث وما ناب موارث في مخلفاته، فيطالب بالديون التي تتعلق بالموروث، ويقضي منه الوارث ديونه وينفذ وصاياه إن لم يكن له وصي، وله أن يتصرف في التركة. نعم، فيطالب بالديون التي تتعلق بالموروث، يطالب من الذي يطالب؟ الوارث، يطالب الوارث بالديون. فلو أن رجلا مات وعليه 100,000 دين وخلف تركة، فإن صاحب 100 يطالب من؟ يطالب الورثة، طالب الورثة. لكن لو كان له ديون، يعني رجل استقرض من شخص 100,000 واستقرض من آخر 50,000 واستقرض من شخص ثالث 150,000، كم الجميع؟ ها؟ 400. ولم يخلف من التركة إلا 100,000، ما خلف إلا 100,000، 200، فماذا نصنع؟ هل نعطي صاحب 200؟ صاحب 150، أو نعطي صاحب 100، أو نعطي صاحب 50، أو نقول نقدم الأسبق؟ إذن الأول، من أول من استقرض منه هذا المورث فيعطى؟ نقول لا، يوزع بينهم بالسوية، وذلك بأن ننسب الموجود إلى المطلوب، ننسب الموجود إلى المطلوب، ثم نعطي كل واحد بمثل تلك النسبة. الآن الموجود كم؟ 100,000، والمطلوب 400، أنسب 200 إلى 400 النصف، فأعطي كل صاحب دين نصف حقه، صاحب 100 يعطى 50، صاحب الخمسين يعطى 25، صاحب المئة وخمسين يعطى 75، الجميع 200. فهمتم؟ واضح هذه؟ واضح فراس؟ طيب، إذن القاعدة في هذا أن ننسب الموجود، ننسب الموجودة إلى المطلوب، ثم أعطي كل واحد بمثل تلك النسبة، مثل تلك النسبة. طيب مثال ثاني، لو أنه مثل مات وعليه دين لزيد ب60,000 ودين لعمر ب40,000 ودين لبكر ب20,000، كم الجميع؟ 120. ولم يخلف إلا 60,000، لا ما قلنا، لم يخلف إلا 30,000، ما خلف إلا 30. طيب الآن انسب الموجود إلى المطلوب، الموجود كم؟ 30، والمطلوب 120. إذا نسبنا الموجود 30 إلى الموجود 100، نسبنا الموجود 30 إلى المطلوب 120، الربع، فأعطي كل صاحب دين ربع حقه. صاحب 60 يعطى 15، وصاحب 40 يعطى 10، وصاحب 20 يعطى 5، الجميع 30. وإنما اختلف العلماء هل يقوم مقامه في خيار الشرط وفي حق الشفعة. نعم، بقي المسألة، يقول ولو كان المورث مدينا بشرط ضمان الدين المتعلق بالتركة، ولكن لا يطالب الوارث بأكثر مما وصل إليه من التركة. يعني لو أن رجلا مثلا يطلب الميت، استقرض من رجل 100,000 ومات وليس عنده إلا 10,000، هل له أن يطالب الورثة بأكثر من 10؟ لا، ليس له إلا هذه 10. طيب هنا مسألة، لو ادعى رجل على الميت، ادعى أن له دينا على هذا الميت، فهل لهم أن يعطوه أو لا؟ نقول هنا فيه تفصيل، إما يعني وليس له بينة، ليس له بينة واضح، لكن ادعى رجل أن له دينا على هذا الميت وليس له بينة، فهنا نقول الورثة إما أن يصدقوه أو يكذبوه، فإن صدقوه فلهم أن يعطوه، وإن كذبوه فلن يعطوه. لكن في حال ما إذا صدقوه وكان في الورثة قصر، فإنه في هذه الحال لا يعطونهم النصيب القصر، لا يعطونهم النصيب القصر، بل يعطونهم من نصيبهم هم، من نصيبهم هم. فلو هلك هالك عن 4 أبناء، اثنان منهم بالغان عاقلان مرشدان، واثنان صغيران دون البلوغ، فأتى رجل وقال إن في ذمتي لأبيكم 40,000، إن في ذمتي لأبيكم 40,000، فهنا نقول وصدقوه فإنهم يعطونه من نصيبهم، من نصيبهم. فلو كانت التركة مثلا 80,000، التركة 80,000، كل واحد له 20، لكل واحد 20، فهنا يعطيه الأول والثاني الذين هم بالغان، يعطون هذا المطالب كم؟ يعطون 20، الأول يعطي 20 والثاني يعطيه 20، وأما حص لا 20، وأما حصة القصر فلا يتعرض لها. ثم إذا بلغ قصران، إذا بلغ يقال لهما إن فلانا ادعى أن له دينا على أبيكم وصدقناه، فإن صدقوه رجعوا عليهم بما له، بما دفعوا، كم يرجعون عليهم؟ بكم؟ كل واحد يرجع على الثاني ب10، واضح؟ هذا ب10، هلك هالك عن 4 أبناء وخلف 80,000، فأتى رجل يطالبهم كم؟ 40,000. قال أنا أطلب مورثكم 40,000، وصدقوه يعني البالغان صدقاه، فهنا يعطيانه من نصيبهما، فيعطيه هذا 20 والآخر 20. وأما تركة القصر فهي على ما هي عليه. ثم إذا بلغ القاصران فهنا يقول لهما البالغ: إن رجلا ادعى على أبينا كذا وكذا من المال وصدقناه، فإن صدقوه هم رجع البالغ على القاصر كم؟ 10. هذا يرجع على هذا 10، وهذا يرجع على هذا 10. مفهوم؟ نعم. هم منتظر يقول أبي دين. لا، الكلام الآن هل البالغ يرجع على القاصر ولا لا؟ إذا الآن البالغ كأنه مجه ميراث، كأنه ضمن الدين وحده. ولو إناث ذكور ولا إناث، على حسب ما لهم من الدين، كل ميراث. يعني لو قدر 100,000، يعني مثلا في المثال هلك هالك عن 4 أبناء وبنتين، المسألة من كم؟ من 10، وخلف 100,000، لكل ابن 20، وللبنات 10. ها؟ لا، على الراجح الرجوع يعني. لا، ما لهم رجوع، ما يلزمهم أصلا. إذا ما له بينة إن صدقوه أعطوه، لكن ليس على سبيل الوجوب إعطاؤهم. يعني مثلا لو أن هذا صاحب الدين أتى إليهم وقال: قد أقرضت مورثكم 10,000، فقال: عندك بينة؟ قال: لا بينة عندي. ولكنهم صدقوا، يعني رجل من أهل الصلاح صدقوا، هل يلزمهم أن يعطوه؟ ما يلزمهم، بغير بينة ما يلزمهم. لكن لو أنهم مثلا صدقوا وأعطوا فإنهم يرجعون. نعم. وإنما اختلف العلماء هل يقوم مقامه في خيار الشرط وفي حق الشفعة. المشهور عن أحمد أنه لا يقوم فيها مقام مورثه، بل تبطل بموت المورث إن لم يكن طالب بها. والصحيح أنها مثل غيرها، لأن المقصود واحد، وليس على إبطالها دليل ولا تعليل صحيح، وما قيل فيها من التعليل موجود في غيرها، والله أعلم. إذن صحيح أن كل الحقوق تورث ولا تورث؟ كل أن كل حق للميت فإنه يرثه المورث. نعم. القاعدة 57: يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم مهما أمكن في العقود والفسوق والإقرارات وغيرها، وذلك أن الأقوال داخلة في الأعمال، فتدخل في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. أما ما يتعلق بالإنسان بنفسه فهذا ليس فيه استثناء، بل إن العبرة بما نواه لا بما لفظ به. وأما إذا تعلق بكلامه حق للغير فكذلك نعتبر ما نوى، إلا أن ذلك الغير إذا طالبه بمقتضى لفظه لم يكن لنا أن نحكم إلا بالظاهر، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما أقضي بنحو مما أسمع، إنما أقضي بنحو مما أسمع. ومن هذا الباب باب الكنايات في الطلب. الحديث هذا لفظه: إنما أقضي بنحو ما أسمع. هذا غلط، شوفوا يراجعون الأصل. نعم، كمل. لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما أقضي بنحو ما أسمع. ومن هذا الباب باب الكنايات في الطلاق والظهار والإيلاء والعتق ونحوها، كالوقف مما له صريح وكناية. فقال العلماء: إن كنايات العقود يشترط أن تقترن بها النية. إيش؟ ما أسمع، ما فيها مما، حتى الأصل فيها مما. ها؟ أي حال عندي مما، لكن هل هو مر الحديث في القاعدة 55؟ وش ما أسمع ارجع للشيخ البخاري وبيقول رواه البخاري شوف لفظ البخاري ومسلم بكرة إن شاء الله الدرس القادم. نعم. ومن هذا الباب باب الكنايات في الطلاق والظهار والإيلاء والعتق ونحوها كالوقف مما له صريح وكناية. فقال العلماء إن كناية العقود يشترط أن تقترن بالنية أو تقوم القرينة الدالة على المراد. ومن هذا الباب طيب أبو رحمه الله يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم مهما أمكن في العقود والفسوخ والإقرارات وغيرها. كلام الإنسان إذا نطق بشيء فإما أن يكون هذا الشيء كما قال المؤلف يتعلق بالإنسان نفسه فهذا يؤخذ بما نواه وبما أراده. وإما أن يكون هذا اللفظ يتعلق به حق للغير وذلك كالطلاق. ففي هذه الحال يقول المؤلف فكذلك نعتبر ما نواه إلا أن ذلك الغير إذا طالبه بمقتضى لفظه لم يكن لنا أن نحكم إلا بالظاهر. فلو أن رجلا قال لزوجته أنت طالق الآن اللفظ صريح في الطلاق، ثم قال نويت أنت طالق أي من وثاق أنك لست مربطة، ما ربطت بحبال، فهل يقبل قوله؟ نقول إن حاكمته الزوجة لم يقبل قوله، لأن اللفظ صريح في أي شيء في الطلاق. وإن دينت وكلته إلى دينه فعلى ما تدينه، ولكن هل الأفضل أن تدينه أو الأفضل أن تحاكمه؟ يعني رجل قال لزوجته أنت طالق، وقال والله أنا نويت طالق من وثاق غير مربطة، فهل الأولى أن تحاكمه عند القاضي فينفسخ النكاح، أو الأولى أن تصدقه وتدينه وتكله إلى دينه؟ نقول هذا فيه تفصيل. إن كان الرجل معروفا بالصلاح والاستقامة فإنها تكله إلى دينه، وإن كان الرجل معروفا بالكذب يكذب كذاب فهنا الأولى أن تحاكمه، لأنها إذا دينت فربما يكون كاذبا ويكون وطئه إياها وطئا محرما. وإن ترددت تقول الرجل يعني دين نصف نصف، ما هو بدين مرة ولا هو كذاب مرة، نصف نصف، فهل الأولى محاكمته أو الأولى أن تدينه؟ تقول الأولى أن تدينه، لأن الأصل بقاء النكاح وعدم الطلاق ولهذا يقول المؤلف وأما إلا أن ذلك الغير إذا طالبه من مقتضى لفظه لم يكن لنا أن نحكم إلا بالظاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بنحو ما أسمع. ومن هذا الباب باب الكنايات في الطلاق والظهار والإيلاء والعتق ونحوها كالوقف مما له صريح وكناية. الطلاق له صريح وله كناية. صريح الطلاق لفظ الطلاق وما تصرف منه، أنت طالق مطلقة، إيش بعد؟ طلقتك تطلقين وما أشبه ذلك. والكناية في الطلاق ما يحتمل الطلاق وعدمه. الكناية ما يحتمل الطلاق وعدمه. فالصريح صريح الطلاق لفظ الطلاق وما تصرف منه، والكناية ما يحتمل الطلاق ويحتمل عدم الطلاق. ما الفرق بينهما؟ نقول الفرق بينهما أن الصريح لا يحتاج إلى نية، اللفظ الصريح في الطلاق لا يحتاج إلى نية، وأما الكناية فلا يقول له حكم الطلاق إلا في أحوال أربع. الحالة الأولى إذا نوى بها الطلاق، والحالة الثانية إذا كان ذلك في حال الخصومة، والحالة الثالثة إذا كان ذلك في حال الغضب، والحالة الرابعة إذا كان ذلك جواباً لسؤالها. فمثلاً لو قال لزوجته أخرجي من البيت ونوى الطلاق فإن الطلاق يقع، لو تخاصم مع زوجته فقال أخرج من البيت، فهنا القرينة تدل على أن الرجل أراد الطلاق إلا أن يثبت، يعني يقول ما أردت الطلاق. الثالثة، الثالثة أن يكون جوابا لسؤالها، مثلا تخاصم هو وزوجته فقال طلقني، قال أخرج من البيت، هذا حكمه حكم الصريح. أو كذلك في حال غضب، إذن الطلاق له صيغتان أو له صريح وكناية. الصريح ما لا يحتمل إلا الطلاق، والكناية ما يحتمل الطلاق وعدمه، ويلتحق وتلتحق الكناية بالصريح في أربع حالات: إذا نواها، أو كان ذلك جوابا لسؤالها، أو كان ذلك في حال غضب، أو كان ذلك في حال خصومة. هذا الكناية. ولهذا قال بعض العلماء وكل لفظ لفراق احتمل فهو كناية بنية حصل، كل لفظ لفراق احتمل، يعني كل لفظ يحتمل الفراق وعدمه فهو كناية بنية حصل الطلاق به، بنية حصل الطلاق به. الله أعلم. نعم. ها وش فيه؟ ايش شو؟ لا، على المذهب يقول رجع، يقبل الرجوع الى الاقرار. ولهذا الان لاحظ اكثر الاحكام تجد مثل رجل قتل اباه ثم يحكم يقول قتل تعزيرا، فهمت ولا؟ رجل زنى امراه، سنة زينة واضح، ثم بعد ذلك ما ما ما يرجم. ليش؟ لأنه إذا أقر مثلا بالزنا أو أقر بالسرقة أو أقر كذا، بعد ما يسجل إقراره رجعت عن إقراري. ولذلك يكون الحكم الذي يصدر من باب التعزير لا من باب الحد على المذهب. لكن اختار شيخ الإسلام رحمه الله يقول أنه لا يقبل الرجوع عن الإقرار إقرار. وقال رحمه الله لو قبلنا رجوع المحدود أو الجاني عن إقراره ما أقيم حد في الدنيا، ما أقيم حد في الدنيا. يعني مثلا رجل أقر بزنا، قال زنيت وكذا وكتب عند القاضي، يجي واحد يقول ترى أنت تدري وش بيصير لك، أنت تترجم بالحجارة، ترجم بالحجارة أو سرق تقطع يدك، ثم يذهب إلى القاضي يقول رجعت عن إقراري، يقبلون، يعني يمشون على المذهب يقبلون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.